تمطيره لنا فين الاولاني. يلا يلا، واحد اثنين ثلاثه اربعه. Yeah. ارجع إلي إلي ارجع إلي ارجع إلي Thank you.